أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث في الخمر يقع في مواطن ثلاثة في الأبحاث الفقهية: الموطن الأول والباب الأول الذي يبحث فيه عن الخمر يتعلق ببحث باب النجاسات، وأن الخمر هل هو نجس أم لا، ثم إذا كان نجسا فهل أن النجاسة مختصة بالخمر أم تشمل كل مسكر مائع، وإذا كانت شاملة لكل مسكر مائع فهل تشمل أيضا المسكرات الجامدة أم لا. كما تعلمون في تلك المسألة يوجد بحث مفصل ويوجد اختلاف أيضا في المسألة، أن النجاسة هل هي لكل أنواع المسكرات أو أنه لبعضها دون بعض. ومن أولئك الذين لم يوافقوا على نجاسة المسكرات جميعا المائعة فضلا عن الجامدة سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، حيث ذهب في كتاب النجاسة وفي باب النجاسة إلى أن النجاسة منحصرة في الخمر المتخذ من العنب، أما غير ذلك من المسكرات وإن كانت محرمة إلا أنه محكومة بالطهارة. لذا في محله ذكروا هذه المسألة بنحو مفصل، وليس حديثنا في تلك المسألة. الموطن الثاني الذي وقع الحديث فيه عن الخمر هو باب الأطعمة والأشربة. وقع الكلام بينهم بأن الخمر هل يجوز شربه أو لا يجوز، وهنا اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه لا يجوز شرب الخمر، لا فقط لا يجوز شرب الخمر بل ولا يجوز شرب أي مسكر من المسكرات، سواء كانت مائعة كالفقاع وغير الفقاع أو حتى الجامد منها، فإن المسكر الجامد أيضا يحرم الاستفادة منه، وهذا أيضا واضح لا كلام فيه. لذا عندما نأتي إلى بعض كلمات القوم من الفريقين، هذه العبارة للجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة اللي قلت بأنه في الأخير مطبوع مع مذهب أهل البيت، وهو كتاب جيد واقعا في هذا المجال. قال: والخمر، أولا يبين ما هو الخمر، يقول: والخمر ما خامر العقل، هذا في الجزء الثاني صفحة 22 و23 تحت باب مبحث ما يحرم شربه وما يحل. قال: والخمر ما خامر العقل، أي خالطه فأسكره وغيبه، فكل ما غيب العقل فهو خمر، سواء كان مأخوذا من العنب المغلي على النار أو من التمر أو من العسل أو الحنطة أو الشعير، حتى ولو كان مأخوذا من اللبن والطعام أو أي شيء وصل إلى حد الإسكار، فإنه ماذا؟ مسكر لا يجوز شربه. فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدم من الروايات التي كان بعضها أيضا ماذا صحيح السند من أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها أو حرمها لأنها تفعل فعلا، فكل ما يفعل فعل الخمر فهو ماذا؟ فهو حرامون على أي الأحوال. والدليل على ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم في هذا المجال نجد بأن هناك تشديدا خاصا فيما يتعلق بشرب الخمر وما هو كالخمر حكما أو موضوعا وحكما، منه هذه الآية المباركة في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من الواضح بأنه أساسا هنا يوجد أمر بالاجتناب، وقدره المتيقن اجتناب ماذا؟ اجتناب شربه، لأنه هذه هي المنفعة المتعارفة من الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما أدري الإخوة الآن في التقارير الأخيرة لابد سمعوا بأنه جملة الآن من القوانين في البلاد التي أجازت هذه المسألة الآن في مواضع لا يجوزون ماذا؟ شرب الخمر. مثلا سائق الطائرة لا يحق له أن يكون في حالة السكر وكذا، أو سائق العربة، أو في مواضع متعددة. الآن الغربيين يصلون إلى أوائل ما شرعه الإسلام: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أشوفوا الفارق في البعد التربوي، ها، وإلا لعله في القضايا التكنولوجيا وكذا إلهم، ولكنه الآن يصلون إلى أول التشريعات التي وردت في مسألة الخمر في صدر الإسلام قبل 1400 سنة على أي الأحوال. هذه الآية المباركة واضحة الدلالة على حرمة شرب الخمر. هنا أنفذ بحث لا بأس به أن أشير إليه، وهو أنه في الكلمات هذا المعنى ذكر بأن تحريم الخمر كان تدريجيا، ولعله أيضا ماذا موجود في ذهن كثير من الأخوة يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخمر تدريجا. وماذا معنى حرم الخمر تدريجا؟ خلي ذهنكم يمي، ما معنى حرم الخمر تدريجا؟ يعني أولا قال مثلا الأفضل أن الإنسان يتنزه عن شرب الخمر، ثم بعد ذلك قال مكروه شرب الخمر، ثم بعد ذلك قال حرام، ولكن حرمته نصف حرمة مثلا، مو شيء حرمة شديدة. ثم في هذه الآية المباركة قال ماذا؟ ها؟ حرمة شديدة، وأنه لا حرمة أشد منها. هذا الاتجاه عموما موجود في كلمات المفسرين من الفريق الآخر من أتباع الخلفاء، وفي اعتقادي أنه لعله واحدا من أهم دواعي وخلفيات هذا الفهم هو أنهم يصححون عمل جملة من الأصحاب الذين بقوا إلى آخر الخمر، إلى آخر الأمر يشربون الخمر مع ورود آيات كثيرة في النهي عن شرب الخمر. لذا تجد هذه الآية المباركة عجيبة هنا عندما تتكلم تقول: فهل أنتم منتهون؟ يعني شو نسوي وياكم بعد؟ آخر ما تبطلون؟ هذه مال ما تبطلون يعني جنو؟ ها؟ يعني التحريم الآن إجا لو أنه إحنا صار لنا 20 سنة نحرم ياهو منهن؟ ها؟ يعني إحنا من أول الأمر نحرم شرب الخمر، ولكن تلتزمون أو لا تلتزمون؟ في كل مرة توجهون بشكل أن الآية ما دلت، أنه ما بها صراحة، أنه كذا كذا إلى آخره. لذا أنتم عندما ترجعون إلى كلمات الإمام الرضا عندما سأله المأمون تجدون لا، الإمام قال له من أول يوم جاء الإسلام أساسا تحريم الخمر يقول لم يكن مختصا بالإسلام، في الشرائع السابقة روايات صريحة عندنا في الشرائع السابقة كان الخمر، كان شرب الخمر ماذا؟ محرما، لما أشرت إليه للنكتة بالأمس، وهو أساسا واقعا أن الشرائع الإلهية كلها قائمة على دعامة العقل، كلها قائمة على دعامة العقل. كيف يعقل أن هذه الشرائع تجيز ما يزيل العقل ولا تحرمه؟ أساسا هذا غير ممكن عندما يفهم الإنسان فلسفة الشرائع الإلهية على أي الأحوال. هذا المعنى. لذا أنتم عندما ترجعون إلى كتب القوم موجودة هذه الرواية، راجعوها، أنا طلعتها اليوم في تفسير القرطبي بعد أن نزلت هذه الآية، قال الثاني انتهينا يعني الآن ما يخالف بعد 20 سنة، بعد ما كنت شارع، بعد ما كنت باوعوها الرواية، بل الرواية موجودة في تفسير القرطبي عندما نزلت الآية المباركة، يقول قال، خلي أقوالك الرواية، خش رواية في هذا المجال، الجزء السادس صفحة 289 الرواية، 289 أو أقل أو أكثر ما أدري، هسا نشوفها مولا. الرواية في صفحة 286 من الجزء السادس من تفسير القرطبي، يقول فصارت حراما عليهم حتى صار يقول بعضهم ما حرم الله شيئا أشد من الخمر، وقال أبو ميسرة نزلت بسبب عمر بن الخطاب، فإنه ذكر للنبي صلى الله عيوب فلان، ثم بعد أن نزلت الآية فقال عمر انتهينا بلي بعد هذا أحسن، الآن بطلنا بلي حتى ذاك حديث آخر، مقصودي بأنه أساسا هذا التوجيه، هذا الدافع ماله، كان الدافع ماله يعني كثير، هذه فالنقطة وإن كانت خارج عن محل الكلام فقط جملة اعتراضية أبينها الإخوة، كثير من أدلة القوم الكلامية والفقهية جاءت بعنوان الأدلة بعد الوقوع، يعني وقع حدث تاريخي سواء كان مرتبط بالإمامة أو بالخلافة أو بسلوك الأصحاب، فصار من جاء من بعدهم من سلاطين الجور وعلماء السلطان جاءوا ماذا؟ لإيجاد أدلة لتسويغ تلك الأفعال، ومسألة الخلافة واحدة منها. لذا أنتم تجدون أن هؤلاء بعد أن تمت الخلافة، من خلال الشورى أولا، ومن خلال الإجماع كما يدعون ثانيا، خب وجدوا لا الإجماع تام ولا الشورى تامة، قالوا تنعقد بواحدة أو باثنين. هذا الرأي الفقهي عندما جاء، متى جاء؟ حتى يصحح ماذا؟ يصحح من عقد للأول، ثم قالوا تحتاج إلى، إذا انعقدت لابد أن تكون بخمسة أو بستة حتى يصححون فعل الثاني، وهكذا إلى الآخر. ثم قالوا أنه لابد أن يطاع الإمام والخليفة وإن كان فاسقا ماذا؟ فاجرا. ليش قالوا هذا؟ ها؟ لا لا لا لا، لأنه الثالث باعتبار أن المسلمين ثاروا عليه، هسا الأول والثاني ما عندنا مشكلة، أما الثالث فالمسلمين ثاروا عليه وأنتم أهل الحل والعقد. قالوا لا لا، سووا نظرية أخرى، وهو أنه يبقى أمير المؤمنين وإن كان فاسقا ماذا؟ وإن كان فاسقا فاجرا. هل لتصحيح ماذا؟ لتصحيح خلافتي الثالث. التفتوا جيدا، وهذه نقطة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها عندما يبحثون الأدلة الكلامية للقوم، في الأعم الأغلب هي أدلة ماذا؟ ما بعد الوقوع. طبعا حتى أنه نكون منصفين، بعض أدلتنا أيضا الكلامية اللي هي قائمة على أساس جدلي لا على أساس برهاني، لا على أساس الحكمة بحسب تصريح القرآن، أيضا من هذا القبيل. أيضا هي لتوجيه ما لا لم نجد لها طريقا للإثبات، بدل أن نقول بأنه لعل لها دليل لم نقف عليه، حاولنا ماذا؟ أن نوجد لها دليلا ينسجم معها، لذا تجدها قابلة للنقض، هي تنقض نقضا بعد آخر. وكثير من الأحيان في الأبحاث الأصولية ما احنا عندنا هاي المشكلة. في الأبحاث الأصولية أيضا جملة من أدلتنا أدلة ماذا؟ أدلة بعد الوقوع. يعني المبنى الفقهي لابد ما يتلاعب به، المبنى الفقهي صحيح. هسه النظرية الأصولية التي كانت تصحح المبنى الفقهي من الناحية الأصولية ماذا؟ سقط اعتبارها، ولابد ماذا؟ المبنى الفقهي أيضا يسقط اعتباره. ولكن نجد أن المبنى الفقهي بقي على حاله وإن تغيرت المباني ماذا؟ الأصولية. وهذا إن شاء الله تعالى الإخوة اللي يحضرون في بحث الأصول عندما نصل إلى بحث السيرة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد أن السيرة من هذا القبيل، يعني أنه جملة من مباني السابقين سقطت من قبيل الشهرة، من قبيل عمل الأصحاب، من قبيل انجبار الضعف بالعمل، من قبيل الإجماع ونحو ذلك، فوجدوا أن جملة من المباني الفقهية بقيت بلا غطاء أصولي، فأوجدوا لها ماذا؟ غطاء أصولي. هذا إن شاء الله في محله سيأتي على أي الأحوال. وهذه الدعوة وجدت في كلمات القوم مع الأسف الشديد، ولكنه في الواقع أن الأمر ليس كذلك. يعني عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما ذكرت للإخوة، أئمة أهل البيت لا يعتقدون التدرج بهذا المعنى، وإنما يبينون بأن حرمة الخمر من أول يوم جاءت آية في الخمر فإنها حرمت ماذا؟ حرمت شرب الخمر. بل يعتقدون أكثر من ذلك، أن حرمة شرب الخمر كانت ثابتة ماذا؟ في الشرائع السابقة فضلا عن الشريعة الإسلامية. نعم، هناك نحو آخر من التدريج وتقريب آخر من التدريج في البيان، هو أن كيفية إبراز الحرمة كان هل هو صريحا أو كان بعنوان عام، أي منهما، لا أنه كان بنحو التنزيه ثم الكراهة ثم التحريم النصفي إن صح التعبير ثم التحريم الصريح حتى ننتهي إلى النسخ، لا لا لا أبدا. من اليوم الأول كان هناك ماذا؟ كان هناك تحريم لشرب الخمر، ولكن مرة جاء العنوان بعنوان حرم شرب الخمر، يعني حرم الإثم، ومر بعنوان أنه وإثمهما أكبر من نفعهما، إلى أن جاء ماذا؟ التصريح بهذا المورد. وإلا ليس المراد من التدريج هو هذا الذي نفهمه، يعني لم يكن محرما ثم حرم، لا، المراد من التدريج يعني التدريج في كيفية بيان ماذا؟ بيان الحرمة. أنت عندما عدك فد أمر تريد أن تبين لشخص، عندك طرق متعددة تبينه، مرة تبين له بالصراحة الواضحة الجزمية الشديدة، ومرة ماذا؟ لا تبينه مع ملاطفة، مع تسهيل، وإلا تبين ماذا؟ تبين الحرمة في كل هذه الموارد. هذا بحثه إن شاء الله إلى محل آخر. المهم، إذن هذه الآية المباركة دالة على حرمة الشرب، مضافا إلى الإجماع الذي لا ريب فيه اللي واقعا هنا. يقول الجزيري في الفقه المذاهب الأربعة أن هذه الآية المباركة فيها 10 شواهد للتحريم. ولطيف الآية المباركة، يقول أولا أنها نظمت، يقول هي من أبلغ الزواجر وأشدها لإثبات الحرمة، فقد نظمت الخمر في سلك الميسر والأنصاب، وسمته رجسا، وعدته من عمل الشياطين، وأمرت باجتنابه، وعلقت الفلاح بالاجتناب، وجعلت إرادة الشيطان في إيقاع العداوة بها، وإرادة إيقاع البغضاء بها، وإرادته إيقاع الصد عن ذكر الله، وإرادته إيقاع الصد عن الصلاة. ثم قالت النهي البليغ بصورة الاستفهام، فهل أنتم منتهون. واللطيفة أنه بعد آيتين القرآن الكريم يقول بعد هذول الذين لا ينتهون بعد فليعلموا أنهم ماذا؟ أنهم خالفوا الله ورسوله وأن لهم كذا وكذا وكذا. إذن هذا هو أيضا البعد الثاني أو المحور الثاني الذي يقع الحديث عنه في مسألة الخمر. البعد الثالث الذي يقع البحث عنه في مسألة الخمر هو ما يتعلق بهذه المسألة، وهو أنه أساسا هل يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب. وهنا عندما نقول يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب، ذكرنا بالأمس مو مرادنا خصوص البيع والشراء، وإنما مطلق إجراء المعاملة من قبيل البيع والشراء، من قبيل جعل الخمر أجرة في الإجارة، من قبيل جعل الخمر عوضا عن العمل في الجعالة، من قبيل جعل الخمر مهرا في النكاح، من قبيل جعل الخمر عوضا في الخلع، من قبيل هبة الخمر، الصلح على الخمر، بل أساسا جملة من الأعلام ذهبوا أساسا لا يجوز إمساك الخمر، يعني أن تحتفظ به من غير أن تنتفع ماذا؟ أن تنتفع به. أساسا نفس إمساكه أيضا ماذا؟ لا يجوز. وخصوصا إذا قبلنا رواية تحف العقول وقبلنا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، لأن هناك قالت جميع التقلب فيه وإمساكه أيضا، حتى الإمساك جعلته ماذا؟ جعلته من المحرمات. على أي الأحوال، إذن فيما يتعلق بالأمر الثالث الذي هو محل الكلام، أو الباب الثالث الذي هو محل الكلام، وهو جواز التكسب بالخمر، فهل يجوز التكسب بالخمر أو لا يجوز؟ مقدمة كما أشرنا بأنه كلمات اللغويين ليست لا يراد من الخمر خصوص الخمر المصطلح، وإنما يشمل كل مسكر أيضا. كلمات اللغويين كانت دالة على ذلك، بالإضافة إلى كلمات اللغويين أيضا قرأنا مجموعة ماذا؟ مجموعة من الروايات الدالة على ذلك. ومن الروايات طبعا هذا في الخمر والمسكر، كذلك في الفقاع هناك مجموعة من الروايات التي أيضا ألحقت الفقاعة بالخمر. من هذه الروايات هذه الرواية، الرواية عن الإمام الرضا قال سألته عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر. سألته عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر. الرواية واردة في الكافي الجزء السادس صفحة 423، وكذلك في التهذيب التاسع صفحة 125، وكذلك في الوسائل واردة أيضا في هاي الطبعة 30 صفحة مجلد 25 صفحة 361. ولكنه الرواية طبعا من حيث السند فيها مشكلتين، مشكلة محمد بن سنان ومشكلة القلانسي. هسه بعد هذه تابع لمسألة معرفة محمد بن سنان وأنه يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله، وهو بحث لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى. بلي اسمحوا خدمتكم ولا الكافي فروع الكافي، يعني الكافي الجزء السادس صفحة 423، والتهذيب الجزء التاسع صفحة 125، وفي الوسائل هاي الطبعة لهم 30 مجلد مؤسسة آل البيت 25 صفحة 361. ورواية أخرى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه، لو كانت دار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه. حسن توجيه قتلت بائعه لعله باعتبار أنه يستحل وماذا ويبيع، وإلا لجلد شاربه. الآن لست في هذا. الرواية واردة أيضا في الكافي الجزء السادس صفحة 423، والتهذيب نفس المصدر، وواردة أيضا في الاستبصار الجزء الرابع صفحة 95. والرواية أيضا مشكلتها أنه فيها سهل بن زياد على الكلام الموجود في سهل بن زياد، بعد لابد أيضا بلي والأمر في سهل مثلا على سبيل المثال. على أي الأحوال مع ضعف هذه، ولكنه السيد القوئي رحمة الله تعالى عليه يقول في متن المصباح: وهكذا الفقاع لكونه خمرا مجهولا استصغره الناس، وقد نزل ذلك منزلة الخمر في عدة من الروايات، بل في بعضها ما يدل على مبغوضية بيعه، كقوله: لو أن الدار داري لقتلت بائعه على أي الأحوال. المهم، إذن من الناحية المرتبطة بهذا الباب لا فرق بين الخمر المصطلح وبين المسكر المائع، أي نوع من أنواع المسكر، وبين الفقاع، فإنه في هذا الباب لا يصح التكسب به. من هنا واقعا لا بد أن ننتقل إلى هذا البحث الثالث، وهو أنه أساسا حرمة التكسب التي نقولها في المقام ما هي؟ يتذكر الإخوة أننا قسمنا الحرمة فيما سبق إلى حرمة وضعية وإلى حرمة تكليفية، وقلنا أن المراد من الأولى يعني عدم صحة المعاملة وعدم ترتب الآثار عليها من النقل والانتقال وجواز التصرف في الثمن ونحو ذلك من الأمور والآثار المترتبة على صحة المعاملة. أما المراد من الحرمة التكليفية يعني الإثم، يعني نفس إجراء المعاملة يكون ماذا؟ من المحرمات الشرعية التي يستحق صاحبها العقوبة، أنه آثم، وتترتب آثار فقهية كثيرة على ذلك تسقط عدالة الإنسان. لو قلنا أن الحرمة مختصة بالوضعية فلا تسقط عدالة الإنسان، لو أجرى الإنسان معاملة مرتبطة بالخمر وكذلك، يعني لو أنه فتح دكانا لبيع الخمر والمسكر وقلنا أن الحرمة فقط وضعية، هنا لا يدل على أنه ماذا؟ هذا الإنسان فاسق ساقط العدالة. أما بخلافه ما لو ثبتت أيضا الحرمة التكليفية، فهنا هل يوجد دليل على هذه الحرمة؟ طبعا القدر المتيقن في هذا الباب من الناهي وغيره ما هو؟ الحرمة الوضعية وبطلان المعاملة، لأن الشارع عندما أمر بإهراق ذلك وقال أن الثمن من السحت ونهى عن الثمن، قب لا إشكال ولا شبهة، القدر المتيقن من ذلك هي الحرمة ماذا؟ هي الحرمة الوضعية وبطلان المعاملة. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ في الحرمة التكليفية، وأنه توجد حرمة تكليفية أو لا توجد. طبعا فيما يتعلق بالحرمة الوضعية، بالإضافة إلى الروايات التي قرأناها فيما سبق ويوجد فيها نهي، نفس الآية أيضا يمكن أن يقال أنها دالة على بطلان المعاملة. الآية المباركة قالت: فاجتنبوه لعلكم ماذا؟ لعلكم تفلحون. خب إذا إنسان باع واشترى الخمر، هل اجتنب الخمر أو لم يجتنبه؟ ماذا تقول؟ هذه الآية فقط الاجتناب مختص بالمورد وهو الشرب، أو أنه عام مطلق يشمل الشرب وغير ماذا؟ وغير الشرب من أنواع الانتفاعات. هنا تقريبا جملة من أعلام الفريقين ذهبوا إلى أن الاجتناب عام مطلق يشمل الشرب وغير الشرب. من الذين صرحوا بذلك الأردبيلي في زبدة البيان في ذيل هذه الآية المباركة، صفحة 41 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، قال: وفي الآية، صفحة 41 من هذه الطبعة اللي هي طبعة قديمة المكتبة الرضوية مولانا هماتيانا المطبوعة في المطبعة الحيدرية، ما أدري تاريخها، ما قديم جدا بعد، ما أدري بأنه هاي الطبعة الحديثة، في مهم في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة من زبدة البيان. قال: وفي الآية دلالة على تحريم تعاطي هذه الأشياء المذكورة في الخمر بالشرب، إلى أن يقول: وفي هذه الآية دلالة على تحريم سائر التصرفات في الخمر من الشرب والبيع والشراء والاستعمال على جميع الوجوه، ولا دلالة في الآية على نجاسة الخمر، لأن النجاسة تحتاج إلى دليل آخر. الآن حديثنا أين؟ في الاجتناب. هذا الاجتناب أعم من أن يكون في باب الأطعمة والأشربة أو في باب ماذا؟ في باب المكاسب المحرمة، ولهذا قال الصدوق إلى آخره. إذن هذا الكلام الأول، أن الاجتناب مطلق. التفت جيدا، إذا تم هذا الإطلاق هنا في الآية المباركة، استفدنا الإطلاق، إذن بعد كل أنواع الانتفاع ولو كان فيهم منافع محللة عقلائية، بعد يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى دليل. ها؟ يحتاج إلى دليل. مرة من أول الأمر نقول أن الدليل لم يدل إلا على ماذا؟ إلا على حرمة البيع والشرب، لأنه لا توجد فيه منافع ماذا؟ محللة. فإذا وجدت فيه منافع محللة للتداوي وغير التداوي والتنظيف والتعقيم ونحو ذلك، قد يقال ماذا؟ بجواز بيعها. ومرة نقول لا، يوجد عندنا إطلاق على حرمة جميع أنواع الانتفاع من الخمر، فاجتنبوه. وأي نوع من أنواع المعاملة والتكسب هو نوع ماذا؟ من أنواع الاقتراب من الخمر، ولا يصدق الاجتناب. إذن إذا جئنا وبعد ذلك قلنا أنه يجوز، نحتاج إلى دليل. هذا كلام صاحب زبدة البيان. نفس هذا الكلام أيضا ورد في كلماتي أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، يعني القضية تقريبا في كلماتهم موجودة هذا المعنى أيضا في الجزء الثاني، في الجزء السادس في ذيل هذه الآية المباركة التي قرأناها من سورة المائدة، وهي الآية 90 من سورة المائدة. قال قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداوات ولا غير ذلك. هذه مسألة ولا تخليل مسألة مستقلة، بحثها سيأتي بعد ذلك. هل يجوز بيع الخمر لتخليله أو لا يجوز؟ هذه مسألة أخرى سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. المهم، إذن نستفيد من هذه الآية المباركة مضافا إلى الروايات التي تقدم الكلام عنها، أن الاجتناب لابد أن يكون مطلقا على مستوى الشرب وعلى مستوى غير الشرب من الانتفاعات من البيع والشراء وغير ذلك. نعم، أن هذا الاقتراب منه فقط فيه حرمة وضعية، أو بالإضافة إلى الحرمة الوضعية توجد ماذا؟ حرمة تكليفية. هنا يقال بأنه نحن عندنا في الشريعة كثير من المعاملات ماذا؟ باطلة، ولكنه لا توجد في تلك المعاملات الباطلة هذا التشديد وهذا اللسان الذي نجده أين؟ في الخمر. إذن يتبين من هذا أن في الخمر بالإضافة إلى مسألة الحرمة الوضعية والبطلان توجد ماذا؟ يوجد شيء إضافي، وإلا لو لم يكن هذا الأمر الإضافي لماذا هذا التشديد؟ ولماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يلعن؟ واللعن لا يدل إلا على البغض، ولا يدل إلا على البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا الأعلام هنا في مسألة اللعن يستفيدون من اللعن ماذا؟ الحرمة التكليفية. ولكنه في موارد أخرى أيضا عندنا وردت روايات أيضا ماذا؟ لعنت، ولكنه حملوها على ماذا؟ ها؟ حملوها على ماذا؟ على غير التكليف، يعني لم يحملوها على الحرمة وإنما حملوها على التنزيه. لعن الله من تصدى، روايات اللي بهذا المضمون، من تصدى في أمة أو في ناس ويوجد من هو أعلم منه، الروايات عندنا بهذا المضمون كثيرة، وقعني عن أن عمله حرام، هذا لو معاملة مو حرام. إذا تصدى وهو يجد أنه يوجد في الأمة من هو أقدر وأكفأ منه على أن يتصدى. في مسألة حلق اللحية أيضا هناك عندنا روايات دالة على ماذا؟ على اللعن، ولكن أيضا الأعلام ما يستفيدون منها. لذا وقع عن هذه مسألة اللعن في الروايات، اللعن على فعل معين لابد أن يكون فيها بحث دقيق، أنه الروايات التي لعنت هل أن اللعن من قبيل الأمر مشكك له مراتب، مرتبة منه يدل على الوجوب، مرتبة منه يدل على ماذا؟ على الاستحباب، هكذا يعني. فمرتبة من اللعن تدل على الحرمة، ومرتبة من اللعن لا تدل على الحرمة، هذه تحتاج إلى تحقيق. من قبيل السحت، فإن السحت في الروايات استعمل فيما هو حرام مؤكد، واستعمل فيما هو حرام، واستعمل فيما هو ماذا؟ مكروه فيه حجازة، بل واستعمل فيما فيه حجازة فقط وليس بمكروه بحسب الاصطلاح الفقهي. هل أن اللعن أيضا كذلك؟ المهم أن المشهورة بل تقريبا اتفقت كلمة علماء المسلمين أنهم فهموا من اللعن في مثل هذه الروايات الحرمة ماذا؟ فهموا الحرمة التكليفية بالإضافة إلى الحرمة الوضعية، يعني حكم من يتعامل ويبيع ويشتري الخمر حكم من يرابي، كيف أن الربا مع أنه باطل شرعا لا يترتب عليه أثر، ولكن ماذا؟ حرام شرعا، بل من أكبر المحرمات، بل درهم ربا أكبر من كذا زنية في البيت الحرام. خب هذه المسائل، ثم بعد ما نقدر نقبل أنه هذه فقط حرمة وضعية، وإنما بالإضافة إلى الحرمة الوضعية توجد حرمة ماذا؟ حرمة تكليفية. هذه همتي النقطة. هنا نقطة إضافية فقط أعنونها وإن شاء الله بحثها إلى وقت آخر، وهو أنه أساسا ذكر السيد الإمام قدس الله نفسه توجد عندنا حرمة ثالثة غير الحرمة الوضعية للمعاملة وغير الحرمة التكليفية للمعاملة، هي حرمة أخذ الثمن. نفس أخذ الثمن هو ماذا؟ هو حرام، غير حرمة المعاملة. فلذا يعتقد أن الحرمة ماذا؟ تشتد في مسألة ماذا؟ مثلا الربا، أو في مسألة الخمر. هم مو أن المعاملة محرمة أساسا، أن الحرمة تعلقت بنفس الثمن، فنفس الثمن يكون حراما، ويعتقد أن الحرمة في هذه الروايات هي حرمة ماذا؟ حرمة تكليفية. فهذا الحديث عنه يأتي إن شاء الله، والحمد لله.